بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ننتقل إلى الباب الثاني من مرفوعات الأسماء، وهو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فهذا هو الثاني من المرفوعات، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال عنه المصنف: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره إلى آخره. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا هو أفضل ألقابه. بعضهم يعبر عنه بباب نائب الفاعل، كما فعل ابن مالك في الألفية، وبعضهم يقول المفعول المبني للمجهول، ولكن الأفضل هو تسميته باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأنه لم يذكر معه فاعله، ويحذف الفاعل لبعض الأسباب كما ستأتي الإشارة إليها. التعريف: المفعول الذي لم يسمى فاعله هو مفعول لكنه ناب عن الفاعل في الرفع وفي المكان، فلذا هو مفعول، وما دام نائبا عن الفاعل أخذ حكمه في الرفع وعدم حذفه ووجوب التأخر عن عامله. نائب عن الفاعل المفعول الذي المسمى فاعله، قال المصنف، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ذكر له أيضا ثلاثة قيود. الأولان ذكرهما مع جميع المرفوعات كلها، يقول فيه هو الاسم المرفوع، هو الاسم يخرج الفعل والحرف، وقوله المرفوع يخرج المنصوب والمخفوض فيبقى داخلا في باب المرفوعات فهو مرفوع. قال هنا في القيد الثالث: الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله ليخرج الفاعل، وقد سبق الحديث عنه. إذن فالنائب عن الفاعل الذي هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله يأتي نائبا عن الفاعل فيأخذ حكمه من وجوب الرفع وعدم حذفه ووجوب تأخره. وجوب الرفع لأن الفاعل مرفوع، وكذلك من ينوب عنه يأتي مرفوعا، ووجوب التأخر عن عامله، وجوب التأخر عن عامله لأن الفاعل لا يتقدم على عامله، لأنه إذا تقدم يعرب مبتدأ، فكذلك من ناب عنه وهو المفعول الذي يسمى فاعله يجب تأخره وعدم حذفه، أي لا يحذف لأنه عمدة في الكلام، لأنه عمدة في الكلام فهو ركن في الجملة فلا يحذف. في الجملة تتكون من فعل وفاعل، أو من فعل ونائبه، من مبتدأ وخبر، أو من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر، فلذلك الجملة هي ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحدهما، فتكون أركان الجملة أربعة، وهي عمد الكلام كما قال بعضهم: عمد الكلام صاحي أربعة، جزء ابتداء وفاعل ونائبه، جزء ابتداء وفاعل ونائبه. فهذا النائب عن الفاعل لا يحذف. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نائب الفاعل المفعول الذي يسمى فاعله يأتي ولكن يتغير الفعل معه، يتغير الفعل فيضم أوله سواء كان ماضيا أو مضارعا، يضم أوله ولا بد، ولكن في الماضي يكسر ما قبل آخره، وفي المضارع يفتح ما قبل آخره. فهذا هو التغيير الذي يحدث في الفعل، يضم أوله ماضيا ومضارعا، يكسر ما قبل آخره في الماضي، يفتح ما قبل آخره في المضارع. فنقول مثلا ضرب في الماضي يضرب في المضارع، قتل يقتل، أكل يؤكل، وما أشبهها. فالفعل الماضي والمضارع يضم أولهما ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. هذا هو التغيير الذي يحدث في الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله ولابد. فيأتي المفعول به مرفوعا يكون نائبا عن الفاعل. كان الكلام، أكل زيد طعاما، بنيناه لما لم يسمى فاعله وحذفنا الفاعل لغرض من الأغراض، فبني الفعل هكذا: أكل طعام، أكل طعام، لأن الفاعل يحذف لسبب من 11 سببا، وهي إما للخوف أو للجهل أو للعلم أو للاحتقار أو للتعظيم أو لشيء آخر من الأسباب التي جمعها بعضهم في قوله. وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، هذه الأسباب هي التي تجعل الفاعل يحذف، فيأتي المفعول نائبا عنه يأخذ حكمه من وجوب الرفع ووجوب التأخر وعدم حذفه. هذا الفاعل الذي حذف لسبب من هذه الأسباب يأتي المفعول نائبا عنه فيرتفع ارتفاعه، فنقول فيه مرفوع لأنه نائب عن الفاعل، نقول فيه مرفوع لأنه نائب عن الفاعل. ويقال فيه من حيث التقسيم ما قيل في باب الفاعل، كل ما تقدم في باب الفاعل يقال في نائبه، ما ذكر في الفاعل يذكر في نائبه في حالة التقسيم، أنه على قسمين كما قال المصنف: ظاهر ومضمر، وهو أيضا على ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. والمصنف رحمه الله مثل بقوله: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، مثل بمثالين للماضي ومثالين للمضارع، والباقي يقاس على ما سبق في باب الفاعل. فنائب الفاعل كذلك يأتي على 10 أنواع، لأنه إما أن يكون نائب الفاعل مفردا مذكرا أو مثنى مذكرا أو جمع مذكر سالم أو جمع مذكر مكسر، ومثله في المؤنث، والتاسع واحد من الأسماء الخمسة، والعاشر اسم المضاف والياء المتكلم. هذا نائب الفاعل. والأمثلة التي توضح لنا في القسم الأول يكون ظاهرا لقول المصنف، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد، فنقول ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب الفاعل أو مفعول لم يسمى فاعله، مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. يضرب زيد كذلك، أكرم عمرو كذلك، يكرم عمرو كذلك. كقوله تعالى: قتل الخراصون، قتل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، الخراصون نائب الفاعل مفعول لم يسمى فاعله، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، فهو نائب عن الفاعل. وهكذا في الأمثلة: لعن الذين كفروا، الذين اسم موصول مبني في محل رفع نائب عن الفاعل، مبني في محل رفع نائب عن الفاعل، وهكذا ما أشبهها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. ضرب مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وما أشبهه. فنائب الفاعل يأتي مرفوعا كالفاعل، هذا في القسم الظاهر، ومثله في المضمر وفي المبهم. مثله في المضمر قد قال فيه المصنف نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. ف فهذه الضمائر كلها الاثنى عشر تأتي نائبا للفاعل إذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله، ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، ضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، فإنه يأتي نائبا للفاعل مضمرا. وهي كما سبقت في باب الفاعل اثنى عشر ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. والإعراب هناك كنا نقول فاعل التاء فاعل، وهنا نقول التاء نائب عن الفاعل أو تاء مفعول لم يسمى فاعله. فمثل ضربت، ضرب في الماض والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب عن الفاعل مفعول لم يسمى فاعله. وكذلك ضربنا النون، وكذلك ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن. الزائد عن التاء ما زاد عن التاء، وهو الميم مع الألف في التثنية، حرفان دالان على التثنية، والميم في جماعة الذكور دالة على جماعة الذكور، والنون دالة على جماعة النسوة، والتاء هي الضمير في باب الفاعل وفي باب النائب عن الفاعل، في باب النائب عن الفاعل. بقيت هنا مسألة، وهي ما هو الفعل الذي يبنى لما لم يسمى فاعله؟ إنه الفعل المتعدي، أما الفعل اللازم فلا يبنى لما لم يسمى فاعله. فالفعل إذا كان متعديا لواحد لمفعول واحد يبنى، يجوز بناؤه لما لم يسمى فاعله إذا دعا إلى ذلك سبب من الأسباب، يبنى لما لم يسمى فاعله. وأما الفعل اللازم فلا يبنى لما لم يسمى فاعله، فمثل قام، قام وذهب لا يبنى لما لم يسمى فاعله، بالنسبة لقام لا يقال قيمة، ذهب يتعدى بحرف الجر يمكن بناؤه فتقول ذهب به، ولكن الفعل المتعدي هو الذي يبنى لما لم يسمى فاعله، فيكون المفعول به قبل أن يبنى لما لم يسمى فاعله، يكون المفعول به بعد بنائه لما لم يسمى فاعله نائب عن الفاعل، مرفوع نائب عن الفاعل ويحذف الفاعل. وكذلك إذا كان الفعل متعديا لاثنين يكون المفعول الأول نائب عن الفاعل والثاني يبقى منصوبا مفعولا به. وكذلك في الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل إذا بنيت لما لم يسمى فاعله يكون الأول نائب عن الفاعل والثاني والثالث منصوبين مفعولا به، أما الفعل اللازم فلا يبنى لما لم يسمى فاعله. إذن هذا هو النائب عن الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو على قسمين أيضا كالفاعل. القسم الأول ظاهر وأمثلته عشرة تؤخذ مما سبق في باب الفاعل، والقسم الثاني المضمر وهي الضمائر الاثنى عشر المتصلة التي هي ضمائر الرفع فتكون فاعلا وتكون نائبا عن الفاعل، يتغير فيها الفعل فقط، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. وكذلك أيضا ما أشرنا إليه من الاسم المبهم كأسماء الموصولات وأسماء الشرط، كل هذه تأتي أيضا فاعلا ونائبا عن الفاعل. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.